تسبيح المخبتين. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في السماء والأرض عظمته، سبحان الذي في السماء والأرض آياته، سبحان الذي في الجنة رحمته وثوابه، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه، سبحان الذي لا يزول، سبحان الحي القيوم، سبحانه من دائم لا يفنى، سبحان من هو دائم لا يفنى، سبحان من هو غني لا يفتقر، سبحان من هو جواد لا يبخل، سبحان من هو شديد لا يضعف، سبحان من هو رقيب لا يغفل، سبحان من هو حي لا يموت، سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته، سبحان من خضع كل شيء لملكه، سبحان من تسبح له الجبال الرواسي، سبحان من هو رحيم لا يعجل، سبحان من هو جواد لا يبخل، سبحانه وبحمده، سبحانك أنت الذي في السماء والأرض عظمتك، سبحانك أنت الذي في السماء والأرض قدرتك، وفي البحر عجائبك، وفي الظلمات نورك، سبحانك لا إله إلا أنت ذو العز الشامخ، سبحانك يا قدوس يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك لا ما أفضل ثوابك وما أجزل عطاءك، سبحانك لا إله إلا أنت ما أوسع رحمتك، سبحانك لا إله إلا أنت تصاغر كل شيء لجبروتك، وانقاد كل شيء لسلطانك، وذل كل شيء لعزتك، وخضع كل شيء لملكك، واستسلم كل شيء لقدرتك، سبحان الغني الحميد، سبحان الحنان المنان، سبحان من هو مطلع على خزائن القلوب، سبحان من يحصي عدد الذنوب، سبحان الذي سبقت رحمته غضبه، سبحان الذي خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأخرجنا من صلبه، سبحان الله ذي الجلال والإكرام. نعم العظام والعزة التي لا ترام. سبحان الدائم الباقي الذي لا يزول. سبحان من لا يشاور في أمره أحدا. سبحان من لا إله غيره. سبحانك لا إله إلا أنت. تسبح لك الرياح في مهبها والسحاب في أمطارها. سبحانك لا إله إلا أنت. تسبح لك الأرض بأقواتها والجبال بأطوارها والأشجار بأوراقها والمراعي في منابتها. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عدد ما سبحك من شيء وكما تحب يا ربي أن تحمد وكما يجب لعظمتك وكبريائك وعزتك وقدرتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.